ممتاز احلى اقوى شد الحيل يا شباب ممتاز احلى اقوى شد الحيل يا شباب ممتاز احلى اقوى شد الحيل يا شباب ممتاز احلى اقوى شد الحيل يا شباب يلا يلا يا احباب هم وقوه ونشاط يلا يلا يا اصحاب شاركونا بالالعاب يلا يلا يا احباب هم وقوه ونشاط يلا يلا يا اصحاب شاركونا بالالعاب يلا يلا يا احباب هم قوه ونشاط يلا يلا يا اصحاب شاركونا بالالعاب ممتاز احلى اقوى شد الحيل يا شباب ممتاز احلى اقوى شد الحيل يا شباب شد الحيل يا شباب شد الحيل يا شباب